هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر حمود بن خلفان في بلدة نخل بالباطنة من أعمال سلطنة عمان عام 1873، وكانت وفاته في ولاية صحم عام 1941. تلقى تعليمه في بلدة نخل على يد عدد من الشيوخ والعلماء في زمانه، وعمل قاضيا في الباطنة، وشعره ذاتي وجداني يدور معظمه في دائرة الغزل ملتزما بالعفيف منه، وله شعر في التذكر والحنين وشكوى البعاد. واهتم حمود بن خلفان بالمعارضات الشعرية، وبخاصة معارضته لقصيدة يا ليل الصب متى غده للحصري القيرواني، وله شعر في صورة تسابيح وتضرعات وابتهالات، وتتسم لغته بالتدفق والانسياق والاهتمام بالمطابقات والمفارقات في بناء الجملة الشعرية. يقول حمود بن خلفان في قصيدته شط المزار: شط المزار ولولا الصب يبتهل لأذهل البعد قلبا ملؤه الأمل، نور من العزم تبديه زجاجته، تراه من غير نار وهو يشتعل. تقاسمته أفانين البديع كما تقسمت بين أهل السلطة الدول، لا زال في يقظة مما يحس به كأنه ملك في كفه أجل. وتلك عادتنا في الحب نظهرها، لا البحر بحر لنا فيه ولا الوشل، كلا ولا الفيلق الجرار يخذلنا عن التواصل، لا عجز ولا فشل، إلا عيون المها منها تخوفنا، لكنها خيفة ما شأنها الملل. والقلب بين الرجا والخوف في هدف، والود والصد والأهواء تقتتل. ويقول الشاعر العماني حمود بن خلفان في قصيدة عنوانها آية الجمال: هذه آية الجمال أتانا نصها لا نقيم فيها خلافا. تلك شمس فما لشمس على القصر، وكيف الظلام والشمس وافا. أم تجلت سلمى فأسدلت الفرع على وجهها فصار لفافا، فهي في الخدر مثلها إذ تجلت، فبهاء الحوراء ينفي الزحافا. وأبرت أوصاف حسن تذيب القلب من كل من رآها وصافا. فترانا معاشر الناس لا نفهم فاء من عاذلين وقافا. سحرت باللحاظ إذ ملأ السحر قواها صوارما وسلافا، وتثنى قوامها فعلمنا لجيوش الهوى رماحا خفافا. أيها النازلون من جبل البان ذرى الرفعة التي لم تضافا، اكتبوا من أخبار أهل التصافي لسليمى من المشوق صحافا. ثم يقول حمود بن خلفان في مراد الحبيب: زار من بعدنا تناهى البعاد، فبأوقاتها الأمور تعاد. قمر زانه العفاف وما العفة إلا من قادر تعتاد. زارنا والظلام ينشر ثوبا لمنام الرقيب منه حداد. والدراري نثرن في الماء درا نسجته الرياح فهو زراد. وسليمى من تحت برقعها النار كأن الوصال منها جهاد. شفها الوجد والرقيب فنادت: يا لأهل الغرام عز المراد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.